بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، مؤسسة صدى التقوى بالرياض وبالتعاون مع تسجيلات التقوى الإسلامية يسرها أن تقدم لكم هذه المجموعة من الدروس بعنوان الوصايا في سورة الإسراء لفضيلة الشيخ خالد بن عثمان السبت، نسأل الله أن ينفع بها. والآن مع الشريط الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلما وصى الله عز وجل عباده بأداء حقه وهو تحقيق العبودية لله عز وجل، ثم وصى بعد ذلك بالحق الذي يلي حقه وهو حق الوالدين، أتبع ذلك بالحق الثالث وهو حق القرابة، وذلك في قوله تبارك وتعالى وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. وآت ذا القربى حقه، أي وآت صاحب القرابة وأعطي صاحب القرابة حقه، وهذه القرابة هي الوشيجة التي ترتبط بك لكونها تتفرع عن أبيك وأمك أو تتصل بهما نوع اتصال. من جهة الرحم فتكون هذه القرابة من ذوي الأرحام، أو يكون هؤلاء يتصلون بك بطريق آخر، لأن الله عز وجل لم يخص بهذه الآية ذوي الأرحام، فكل من كان بينك وبينه قرابة بطريق الرحم أو بطريق غير الرحم كالرضاع مثلا والمصاهرة، فإن هؤلاء يدخلون تحت هذا العموم، سواء كان ذلك من جهة الأب أو من جهة الأم. فأنت مأمور بأن تصل هؤلاء الأقرباء، وليس ذلك من قبيل التفضل والإحسان الذي يكون غير واجب، وإنما هو حق لهم. وآت ذا القربى حقه، فهو حق ثابت أثبته الشرع يجب عليك أن تؤديه. وهذا الإيتاء لهذه الحقوق يكون بالصلة المالية إن كانوا من ذوي الحاجة، أن تصلهم بمالك، ويكون أيضا بصلة معنوية بالسؤال عن أحوالهم وتفقدهم وتعاهدهم بالزيارة أو الاتصال أو ما يقوم مقامهما. فأنت مطالب مأمور بصلة هؤلاء الأقرباء، ومعلوم أن الرحم تأخذ بساق العرش وتقول هذا مقام العائذ بك من القطيعة، فيقول الله عز وجل أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك. وأما مقصود الإسلام من هذا التشريع فهو شد الروابط وتقوية الأواصر، فيبدأ ذلك باللبنة الأولى في المجتمع وهي رابطة الأسرة، ابتداء برابطة الأبناء بالآباء وبالوالدين إحسانا، ثم ما يتفرع ويرتبط بهؤلاء الآباء من القرابات، سواء كان ذلك الأب قريبا أو كان بعيدا بعض البعد. ولهذا قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف. ومعلوم أن عبد مناف هو الجد العاشر للنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا أخذ بعض أهل العلم أن القرابة الذين يحتفون بالإنسان وهو مأمور بصلتهم أمرا متأكدا هم هؤلاء الذين يتفرعون من جده العاشر فما دونه، فهم أدنى القرابة إليه. وكلما ازدادت القرابة وقربت كلما كان ذلك الحق آكد، والله تعالى أعلم. والناس قد فرطوا كثيرا في هذا الحق وضيعوه، فكان ذلك سببا لفوات حظ كثير لهم من الخير، وكان ذلك سببا لضياع كثير من الروابط والوشائج والعلائق التي يرتبط بها المجتمع ويقوم بنيانه، فصار التفكك والتشرذم، وصار القريب لا يعرف قريبه، فضيعوا أمر الله عز وجل في هذا كله اشتغالا بدنياهم أو غفلة عن القيام بهذا الحق. فينبغي على الإنسان أن يراعي ذلك وأن يعلم أن هذا دين أمره الله عز وجل بالقيام به، سواء كان هؤلاء القرابة ممن يصلونه ويبادلونه المشاعر الطيبة، أو كان هؤلاء ممن يجفونه ويسيئون إليه، فإن أجره على الله عز وجل. وتعلمون خبر ذلك الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قرابة الله يصلهم فيقطعونه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبره أنه إن كان كما قال فكأنما يسفهم المل، وهو الرماد الحار، حينما يصلهم وهم يقابلونه بالقطيعة ويحسن إليهم ويسيئون إليه. ثم ذكر بعد القرابة الضعفاء من المجتمع، وهم المساكين الذين لا يجدون كفايتهم في حاجاتهم الضرورية، الفقراء الذين مسهم الفقر والمسغبة، فأمر الله بإعطاء حقهم، وآت ذا القربى حقه والمسكين. وحق المسكين يكون بالصدقات كما قال الله عز وجل: ولا تحاضون على طعام المسكين، أن تدفع إليه المال أو الطعام أو اللباس أو غير ذلك مما يحتاج إليه من علاج ونحوه. ولما ذكر أهل النار ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، وبين عظائم الأجور أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، كما أن من حقوق هذا المسكين أن يعطى من الزكاة، فإن الله عز وجل لما قسمها وبين المستحقين لها ومصارفها قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فذكرهم في أول من ذكر. والمقصود من هذا التشريع بالأمر بدفع الحقوق لهؤلاء المساكين أن ينتظم المجتمع بحيث لا يكون من أفراده من هو مضيع مهدر الحقوق لا يجد كفايته فيموت جوعا، ولربما يضطر إلى فعل ما لا يليق إن قل خوفه من الله عز وجل بالسرقة أو ببيع الأعراض أو بالاتجار بأمور من شأنها أن يختل بها نظام المجتمع أو غير ذلك مما قد يضطر إليه ويلجأ إليه بسبب البحث عن لقمة يسد بها رمقه. فالمجتمع الإسلامي ليس فيه هذا التضييع لمثل هؤلاء الناس، فهم يعطون حقوقهم من أموال الأغنياء، ومن لم يكن من الأغنياء فإنه مأمور بالإنفاق لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، والصدقة والبذل من المقل لربما يكون أعظم وقعا عند الله عز وجل وأثقل في الميزان من صدقة من مكثر لربما لا يقوم في قلبه ما ينبغي أن يكون من الاحتساب عند الله عز وجل وانتظار الأجر منه. ثم ذكر بعد ذلك أيضا لونا من أصحاب الحقوق، وهم أبناء السبيل. والمقصود بابن السبيل هو المسافر، والسبيل هي الطريق تذكر وتؤنث، وقيل له ابن السبيل نسب إلى الطريق ابن الطريق لملازمته لها، كما يقال للطائر المعروف الذي يلازم الماء قيل له ابن الماء. فهذا الإنسان المسافر لملازمته للسبيل والطريق نسب إليها. وما حقه هذا أعني ابن السبيل؟ حقه الضيافة، أن يقدم له القرى ويستضاف، لا سيما إن لم يكن ثمة ما يلجأ إليه فهو غريب، فقد لا يوجد من الأماكن التي يمكن أن يستريح فيها أو أن يجد ما يحتاج إليه من طعامه ونحو ذلك، فالناس مأمورون ببذل قراه وأن يقدموا إليه ما يحتاج إليه، وإن كان متعطلا منقطعا أعانوه، إن كانت دابته لا تبلغه فإنهم مأمورون بإصلاح ذلك ومساعدته إذا كان هذا الإنسان قد فقد ماله، سرق أو ضاع، أو أن نفقته قد تلاشت ونفدت، فإنهم مأمورون بأن يعطوه ما يكفيه ويصلح لمثله، ويصلح لمثله، بحيث إنه لا يذل ولا يهان ولا تهدر كرامته، فكفاه في الغربة مشقة وعناء، لا تنهرن غريبا حال غربته، فالدهر ينهره بالذل والحزن. والإنسان الغريب إذا جاء إلى بلد لا يعرف أحدا فيها، فإن ألوان المشاعر تنتابه من قلق وهاجس البلوغ إلى أهله، إضافة إلى ألوان المخاوف التي لربما لا يجد لها تفسيرا. فهو غريب يظن، ومن يغترب يحسب عدوا صديقه، لا يميز بين الناس ولا يعرف ثقة في ذلك البلد. والمقصود من الوصية بأبناء السبيل إكمال نظام المجتمع برعاية من يحتف به، فهؤلاء ليسوا من هذا المجتمع ولكنهم ممن يحتفون به، بحيث إنهم اجتازوا بهذه البلدة، فالناس مأمورون بالقيام بحقهم كما ينبغي على الوجه اللائق من غير تقصير أو إلجاء إلى ما لا يليق معهم أو حصول نوع إذلال. هذا المال الذي يدفع لهم لا يكون على سبيل القرض، وإنما يكون عطية يرتجى بها ما عند الله عز وجل. فهؤلاء يعطون من الصدقة، ويعطون أيضا من بيت مال المسلمين، وكل إنسان منهم بحسبه. من كان منهم من عادته أن يسكن الفنادق الراقية فإنه يسكن في مثل ذلك، يعطى ما يكفيه لمثل هذا. ومن كان منهم يأكل ألوانا جيدة من الطعام فإنه لا يلجأ إلى كسرة الخبز من أجل أن يسد رمقه. ومن كان منهم لا يسافر إلا بالطائرة في عادته فإنه لا يلجأ إلى أن يسافر بغيرها، فينظر في عادته وما غلب عليه وما يصلح لمثله، فلا يضطر إلى لون من حط قدره وإهانته وإهدار كرامته، لا يحتاج إلى مثل هذا. ابن السبيل هذا يعطى أيضا من الزكاة ولو كان غنيا في بلده، ولو كان غنيا في بلده. ثم قال الله عز وجل ولا تبذر تبذيرا. حقيقة التبذير هو التفريق، تفريق المال في السرف. كل إنفاق للمال بغير حقه فهو تبذير، سواء كان ذلك بالتوسع في المباحات أو كان بصرف المال في شيء حرام. فكل درهم يصرف في حرام فذلك من التبذير، كل مال قليل أو كثير يصرف في معصية الله عز وجل فهذا من التبذير، وكل مال يصرف في مباح على سبيل التوسع فإن ذلك يعد من التبذير. فالله عز وجل لما أمر بالإنفاق وإيتاء أصحاب الحقوق حقوقهم نهى عن التبذير، لما ذكر البذل المحمود نهى عن ضده وهو تضييع المال في السرف. فالتبذير والإسراف بمعنى واحد. وهل هناك ضابط يضبط التوسع الذي يحكم بأنه من التبذير حينما يصرف ذلك في المباحات؟ نقول بأن ذلك يراعى فيه حال الإنسان، فقد يكون الشيء تبذيرا بالنسبة لبعض الناس ولا يكون تبذيرا بالنسبة لبعض آخر، نفس التصرف، فيحكم أنه بالنسبة لهذا تبذير وبالنسبة للآخر غير تبذير. فعلى سبيل المثال، لو أن فقيرا أو أن إنسانا دخله في الشهر 500 ريال، ثم هو يشتري مثل هذه العمامة، يشتري ب240 ريال، ماذا يعد في حقه؟ يعد إسراف وتبذير، ويكون ذلك الإنسان سفيها. لكن لو أن إنسانا يملك الملايين أو المليارات ويشتري مثل هذه العمامة ب240 ريال، هل يكون ذلك تبذيرا في حقه؟ الجواب لا. هذا الإنسان الذي دخله 1000 ريال ويشتري لونا من الأحذية، أكرمكم الله من يسمع، يشتري لونا من الأحذية ب400 ريال، ماذا يعد ذلك في حقه؟ يعد إسرافا وتبذيرا وتضيعا للمال في غير وجهه. ولكن لو أن الإنسان الذي يملك الملايين أو المليارات يشتري حذاء ب400 ريال إنه لا يكون تبذيرا في حقه، هذا الإنسان الذي دخله 1000 ريال إذا كان يتتبع ألوان الجوالات والإكسسوارات المتعلقة بها، فكلما ظهر نوع جديد من هذه الأجهزة اشتراه، تارة يشتري 1000 وتارة يشتري بأكثر أو أقل، ماذا يقال في حق هذا الإنسان؟ يقال إنه مسرف مبذر مضيع للمال. لكن لو أن الآخر فعل ذلك فإنه قد لا يكون تبذيرا في حقه. إنسان دخله 4000 ريال ويشتري أثاثا، يشتري طقما من الكنب مثلا 20,000، ماذا يكون ذلك في حقه؟ تبذير. ولكن لو أن صاحب المليارات أو الملايين اشتراه فإن ذلك لا يكون تبذيرا في حقه. وقس على ذلك في الملابس والمطاعم والمساكن والمراكب وغير ذلك. الذي يعيش على الديون وله دخل يسير فيريد أن يركب أفخم المراكب ويأكل في أحسن المطاعم ويقتني أفضل الأجهزة ويضع في بيته أفضل الأثاث والتحف، مثل هذا يعتبر مبذر مسرف، قد فعل ما حرم الله عز وجل عليه. فإذا المسألة نسبية، وذلك في الإنفاق في الأمور المباحة. أما الأمور المحرمة فلو أنفق قرشا واحدا في أمر محرم فهو تبذير، لا يختلف من شخص إلى آخر. لكن لو أنه أنفق في سبيل الله عز وجل وأكثر من النفقة فهل يكون ذلك تبذيرا؟ نحن ذكرنا النفقة في الحرام والنفقة في المباح. طيب النفقة في الطاعة، الأخ يقول لا، هل هذا بإطلاق؟ بعض أهل العلم يقولون النفقة في سبيل الله يدخلها التبذير، لأن الله عز وجل كما سيأتي قال ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. والأقرب الله تعالى أعلم أن يفصل في هذا، فيه تفصيل. وذلك أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصدقة ماذا فعل؟ جاء بماله كله، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ترك لعياله لأهله؟ قال تركت لهم الله ورسوله، ما أبقى شيئا. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منه، وجاء عمر بمال بشطر ماله وسأله النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ترك لأهله وعياله؟ فقال تركت مثله أو شطره. فقبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم منه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير في الوصية، الثلث والثلث كثير، فهذا جاء بالنصف وتصدق به، وأبو بكر رضي الله عنه جاء بكل المال، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منه. بينما لما جاءه رجل بقطعة من ذهب فدفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه، ثم دفعها إليه فأعرض عنه، ثم أخذها على هيئة المغضب صلى الله عليه وسلم ورماه بها، وعلل ذلك بأن الرجل يأتي بكل ماله ثم بعد ذلك يتكفف الناس. إذن ما الفرق بين هذه الحالات؟ نقول الفرق هو أن أبا بكر رضي الله عنه وعمر إذا بذلوا كل المال فإن تعلقهم بالله وثقتهم به عظيمة، فلا تمتد نفوسهم وتتطلع إلى ما في أيدي الناس، فضلا عن أن يطلبوا من أحد شيئا أو أن يتكففوا عباد الله. وأما من ضعف يقينه وقل توكله فإذا بذل ماله تعلق قلبه بالمخلوقين وانتظر منهم الإحسان والبذل والصدقة عليه، فمثل هذا يكون منهيا عن بذل ماله كله، وإنما يقال تصدق ببعض المال ودع لنفسك بعضه أو دع لنفسك أكثره. فبهذا التفصيل والله تعالى أعلم تجتمع الأدلة، والله تعالى أعلم. ثم علل النهي عن التبذير: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. فإن تدل على التعليل، كأنه يقول ولا تبذر لأن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، فعبر بكانوا التي تدل على أن تلك الأخوة من الصفات الراسخة فيهم الثابتة. وما معنى كانوا إخوان الشياطين؟ الأخوة تكون أحيانا بالنسب، وتكون أحيانا بالاجتماع في البلد الواحد، وتارة تكون بالاجتماع على مذهب أو دين أو عقيدة، وتارة تكون بالاجتماع على أمر متحد، تقول فلان يؤاخي فلان، فهي بمعنى الملازمة أو المصافات. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، في قصة الأحزاب. فإن كان هؤلاء من المنافقين وقالوا ذلك للمنافقين فهذه أخوة في النفاق، والقائلين لإخوانهم. وفي بعض ما يذكر من أسباب النزول ما قد يشعر بأن ذلك من قبيل الأخوة في النسب، أن رجلا قال لأخيه، ولربما كان ذلك من باب الأخوة في من جهة الاجتماع في البلد الواحد، والقائلين لإخوانهم هلم إلينا. فالمقصود أن إخوان الشياطين من هم؟ هم أولياؤهم. والعرب تقول لكل ملازم سنة قوم وتابع لهم ولآثارهم تقول هو أخوهم. فإخوان الشياطين هم أتباعهم وحلفاؤهم، كما يتابع الأخ أخاه. وبعض العلماء يقولون إخوان الشياطين أي هم في حكم الشياطين، لأن المبذر ساعٍ في الإفساد. وبعضهم يقول إن ذلك قيل بسبب المشابهة بينهم وبين الشياطين، لأن الشياطين يفعلون ما تسول لهم نفوسهم وتملي عليهم أهواؤهم، فهذا المبذر كذلك. وبعضهم يقول هذه الأخوة في العاقبة والمصير والمآل، فهم يقترنون معهم في مصيرهم وعاقبة أمرهم حيث يكونون في النار. والمقصود أن هؤلاء كانوا من إخوان الشياطين لأنهم أطاعوهم واتبعوا ما أملوه عليهم وشابهوهم، ومعلوم أن التبذير مما يدعو إليه الشيطان. فإن كان في معصية الله ابتداء فلا شك أن ذلك أمر يفرح الشيطان، وإن كان في التوسع في الأمور المباحة فهذا يعني تضييع المال، الأمر الذي يؤدي إلى ضياع الحقوق، فيكون ذلك على حساب الإنفاق والإرفاق في صلة القرابات وإعطاء المحاويج وما إلى ذلك. ولا تبذر تبذيرا. وهذا كأنه استطراد لبيان قضية تتعلق بالإنفاق. فالله عز وجل يقول وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، ولتكن منضبطا في تصرفك في هذا المال. ثم قال بعد ذلك وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. فهذا يعود على ماذا؟ هذا يعود على ما سبق من قوله وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، فإن لم تجد ما تدفعه إليهم لقلة ذات اليد فقل لهم قولا ميسورا. فصار قوله ولا تبذر تبذيرا من قبيل الاستطراد لبيان المعنى المشار إليه، والله تعالى أعلم. وما معنى وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك؟ أي إن أعرضت عنهم، والإعراض المقصود به أن يعطي الإنسان عرضه لمن صد عنه أو لمن قصد تركه، والإعراض عنه. وإما تعرضن عنهم أي أنك لا تدفع لهم شيئا من المال، أيا كان الحامل على ذلك، سواء كان الحياء منهم فيعرض حقيقة بوجهه فلا يقابلهم لأنه يحرج ليس عنده ما يدفعه لهم وهم يتعرضون له ويطلبونه فيصد لغلبة الحياء عليه، أو كان هذا الإعراض بمعنى عدم البذل والإعطاء بسبب الحاجة وقلة ذات اليد. إما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، أي إن أعرضت بسبب أنك لا تجد ما تبذله لهم فلا تعرض إعراض مستهين أو شحيح أو بخيل، وإنما إذا كان العجز متحققا وأنت ترجو من الله فتح باب الخير لتتوصل به إلى مواساة السائلين والمستحقين، ف فإن قعد بك الحال فلا أقل من القول الميسور، القول الحسن، القول اللين، القول الطيب الذي لا يجرح مشاعرهم. وأما السائل فلا تنهر، لأنه يكفيه ذل المسألة والحاجة، فكأنه يلطم على وجهه حينما يبدي حاجته لفلان أو فلان، لا يدري ماذا يرد عليه وماذا يقال له، وهل يجاب أو لا يجاب. فكيف إذا صدر نحوه قول أو فعل يجرح مشاعره؟ والله عز وجل يقول: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. وقال: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فقد تعطيه أنت ممتعض مكفهر الوجه، أو تتبع ذلك بعض العبارات الجارحة والنهر والزجر، بين ذلك يؤذن ببطلان وحبوط هذا العمل والصدقة. فلو أنك تكلمت بالكلام الجميل والوعد الجميل لكان ذلك أفضل من هذه الصدقة التي يتبعها الأذى. فكن بين حالين: إن كان في يدك ما تعطي فأعطي، وإن لم تجد فالقول اللين الطيب والوعد الحسن: إن جاءنا شيء أعطيناكم، وما أشبه ذلك. إلا تكن ورق يوما أجود بها للسائلين فإني لين العود. لا يعدم السائلون الخير من خلقي، إما نوالي وإما حسني مردودي. أرد عليهم بالرد الجيد. وتأمل قوله تبارك وتعالى هنا: ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، فإن هذا يدل على أنه اعتذار صادق. ليس المقصود منه التهرب من الإحسان والنفقة، وإنما هو عذر حقيقي. وأما الشحيح والبخيل فهو يعتذر بالأعذار الكاذبة: المال غائب، علينا ديون، المال بعيد عنا، علينا استحقاقات، وما إلى ذلك من الأعذار غير الحقيقية. وللبخيل على أمواله علل زرق العيون عليها أوجه سود. إذا جاء إنسان يطلب منه فإن لديه من الأعذار الكاذبة ما يدفع به هذا الإنسان السائل. زرق العيون، والعرب تصف على سبيل الذم بزرقة العين، وكانت العرب تعتقد أن زرقة العيون أمارة على الغدر والخبث. والله عز وجل قال عن أهل النار: ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. قال كثير من السلف: أي زرق العيون. وهذا فيه نظر، والزرقة في العين هي خلق من خلق الله عز وجل، ومن الناس من يكون أزرق العين وهو من عباد الله المتقين، ولا يد له في هذا اللون في عينه. ولا شك أن السواد خير من الزرقة، مع أن الغالب على زرق العيون الخبث والمكر والخيانة والفجور. لا شك أن ذلك ليس من الحسن والجمال في أقل الأحوال، ولكن العمى والتقليد الأعمى جعل كثيرا من المسلمين اليوم يتشبهون بهم حتى في قبائحهم. زرق العيون، عليها أوجه سود. والمقصود أن هذا التشريع أو هذا التأديب: إما تعرضن عنه ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا، فيه تأديب للمؤمنين في حال فقد ما يبلغون به إلى فعل الخيرات، أي يرجون من الله تيسير أسباب ذلك، أي ييسر عليهم الأسباب، أي ييسر لهم الأسباب التي يتوصلون بها إلى تحصيل محاب الله عز وجل. ابتغاء رحمة من ربك، أي انتظار ورجاء وطلب رحمة، أي أن يوسع الله عز وجل عليك في الرزق والمال والعطاء فتبذل للمحتاجين. وهذا يدل، تعبير هنا بالرحمة أي السعة في المال، يدل على أن التوسعة على العبد بالمال إذا كان ذلك يفضي به إلى بذله لمستحقيه أن هذا رحمة من الله عز وجل، بخلاف من أمسكه ومنع حق الله عز وجل فيه، فإن ذلك يكون نقمة في حقه. وبعد ذلك بين الله عز وجل لهم الميزان في باب الإنفاق، نهاهم عن التبذير والشح، ثم عاد إليه ثانيا فقال: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. فهذا مثل ضربه الله عز وجل للممتنع من الإنفاق في الحقوق التي أوجبها في أموال ذوي الأموال، فجعله في صورة من شدت يده إلى عنقه فهو لا يقدر بها على الأخذ والعطاء، وفي المقابل ذلك الذي بسط يده كل البسط فلا يستقر فيها شيء، فيفضي به ذلك إلى حال لا يجد فيها ما يبلغه فيتحسر. لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، أي لا تمسك يدك بخلا عن النفقة في حقوق الله إمساك المغلولة يده إلى عنقه، فهو لا يستطيع مدها وبسطها. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحال بأجلى مثال، كما في الحديث المخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد درع قد اضطرت أيديهما إلى ثديهما، هكذا اضطرت أيديهما إلى ثديهما، مغلولة يده إلى عنقه، وتراقيهما، فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه، يعني الدرع اتسعت، حتى تغشى أنامله وتعفو أثره، وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت وأخذت كل حلقة بمكانها. قال أبو هريرة: فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بإصبعيه هكذا في جيبه، فلو رأيته يوسعها ولا تتسع، يوسعها ولا تتسع، من غلت يده إلى عنقه وضاق عليه ذلك الدرع كيف يستطيع يبذل ويمد يده؟ فهو دائما كالمربوط الذي لا يستطيع أن يتصرف بمد اليد وبسطها والأخذ والعطاء. فهذا قد شله الشح والبخل، فحجبه ذلك عن البذل في مرضات الله عز وجل. وقد جاء في الصحيحين من حديث أسماء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: أنفقي هكذا وهكذا وهكذا، ولا توعي فيوعي الله عليك، ولا توكي فيوكي الله عليك، وفي لفظ: لا تحصي فيحصي الله عليك. وعند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إن الله قال لي أنفق أنفق عليك، أنفق أنفق عليك. وفي الحديث الآخر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان من السماء يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. وعند مسلم أيضا عن أبي هريرة مرفوعا: ما نقص مال من صدقة، وما زاد عبد أنفق إلا عزا. إذن هذه الصدقة لا تنقص هذا المال، وهي سبب للتوسعة على العبد في ماله قبل كل شيء. ولهذا نقول: إذا كان الأمر كذلك وينزل ملكان في كل صبيحة، فلا أقل من أن يجعل الإنسان في بيته صندوقا، صندوقا للصدقة، فيضع فيه ويعلم من في بيته من أهله وعياله أن يعلمهم الإنفاق، فيضع في كل يوم في صبيحة كل يوم صدقة ولو كانت قليلة، ولو كانت قليلة، فالله عز وجل يبارك له ويكتبه في جملة المتصدقين ويصدق عليه دعاء هذا الملك. فهذه هي الأرباح الحقيقية، ولا تبسطها كل البسط. ما معنى هذا؟ أي أنك مطالب بالاعتدال، بالاعتدال في النفقة، بحيث إنك لا تصل إلى حد الإفلاس فتكون منقطعا، لا تجد ما تنفق به على نفسك وعلى أهلك. والاعتدال في كل الأمور مطلوب، وهو لزوم التوسط في الأمور كلها، وإنما يكون الانحراف في سلوك أحد الطرفين، الإفراط أو التفريط. لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، وهذا مما يذكره العلماء في باب الأمثال في القرآن في أحد الأنواع المتعلقة في كتاب الله عز وجل، وهو ما كان يتضمن معنى المثل. فهذه الآية تتضمن معنى مثل معروف سائر، وهو قولهم خير الأمور، خير الأمور الوسط. فالآية لم يعبر بها بهذا، ولكنها تضمنت هذا المعنى: لا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. لاحظ التعبير بقول فتقعد، معناه فتصير، ولكنه أيضا يشعر بمعنى التورط. ولا زال الناس يستعملون هذا المعنى إلى اليوم، يقولون فلان قعد بفعلته، أي أنه تورط بما فعل، وفلان قعد بكلمته، أي أنه تورط بمقالته، أو نحو ذلك. فتقعد فتصير إلى حال تكون فيها ملوما محسورا. ملوما يلومك الناس على هذا التوسع والبسط، ويلومك السائلون لأنهم لا يجدون عندك ما تعطيهم، ويلومك أيضا من وجب عليك أن تنفق عليهم وتؤدي حقوقهم من أهل وقرابة ما أبقيت لهم شيئا، وتلوم أيضا، لربما تلوم نفسك وتكون محسورا. تكون محسورا أي معيبا كليلا، قد انقطع بك، لا شيء عندك تنفقه. فالحسير هو الكليل، فارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير أي كليل. والناس يعرفون هذا في الإبل إذا حسرت، بمعنى انقطعت وكلت من طول السير. قديما حينما كانوا يسافرون على الإبل لربما تحرم الدابة، يحرم البعير من طول المسير، أضناه السفر والتعب وربما الجوع، فإذا حرم فلا تسأل عنه، لربما جلس 10 أيام ولربما جلس أكثر، فإن تفرغ له صاحبه جلس بجواره يعلفه أحسن العلف ويدلله ويتلطف به، فمتى شاء أن يقوم قام، فيبقى صاحبه تحت حكمه، ولربما ضرب وأوذي غاية الأذى، بل لربما احترق ولا يتحرك من مكانه ولا يقوم، حرم. ولذلك لما بركت القصواء في قصة الحديبية ماذا قال الناس؟ قالوا خلأت القصواء، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنها ما خلأت وما ذاك لها بخلق، وإنما حبسها حابس الفيل، بها جيف الحسرى، فأما جلودها فأما عظامها فبيض، وأما جلدها فصليب. هذا إنسان يصف، كانوا يصفون أنفسهم ويمدحون أنفسهم، أعني بعض الشعراء، بالشجاعة والصبر والثبات وقوة القلب، فيسافر الواحد منهم المسافات الطويلة ويقطع البيداء البعيدة الواسعة لوحده، التي تنقطع فيها الرواحل والإبل، فيقول بها جيف الحسرة، الإبل المنقطعة عظامها تلوح بيض وجلودها يابسة بعد هلاكها. ولاحظ هنا قوله فتقعد ملوما محسورا، لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ولا تبسطها كل البسط. بعض أهل العلم يقولون إن قوله فتقعد ملوما أي أنك إذا كنت بخيلا كالمغلولة يده إلى عنقه تلام لأنك بخيل فيستغني الناس عنك، ومن كان ذا مال فيبخل بماله على قومه يستغنى عنه ويذمم. وإذا بسط يده فوق طاقته فإنه لا يكون عنده ما ينفقه فيكون كالحسير، والله تعالى أعلم. وهذا ما ذكره الحافظ بن كثير رحمه الله. ولعل المعنى الأول الذي ذكرته أوضح، وهو المتبادر. ثم قال الله عز وجل إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. هذه الآية كالتعليل لما قبلها، وإن كما أنها تدل على التوكيد فهي أيضا تدل على التعليل، تدل على التعليل. كأنه يقول إن الشح وإمساك المال لا يكون سببا للسعة والغنى، فلا تكن شحيحا كالذي غلت يده إلى عنقه. وكذلك التبذير، حينما تدفع المال وتغدقه حتى لا يبقى عندك شيء تغدق هذا المال على الآخرين، فإن ذلك لن يكون سببا لغناهم. كما أن ذلك يمكن أن يفهم منه أيضا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه كان بعباده، فأنت مبتلى بهذا المال. الله جعل بعض الناس أغنياء وجعل بعضهم فقراء ليبلو بعضهم ببعض، كما قال الله عز وجل: هو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم، ليختبركم فيما أعطاكم. جعلهم في غاية التفاوت في الذكاء والعطاء وما إلى ذلك. وكذلك قال الله تبارك وتعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا، أي بمعنى أن يسخر بعضهم إلى أن يسخر بعضهم لبعض. فتصور لو كان الناس كلهم أثرياء، هل ستجد من يخبز لك؟ هل ستجد من يخيط ثوبك؟ هل ستجد من ينظف ويقوم المسجد أو الشارع؟ هل ستجد من يحمل لك المتاع؟ أبدا، لربما لا يفعل ذلك لك ولو كنت أقرب الأقربين إليه. فمن يقوم بحاجات الناس ومصالحهم؟ فقسم الله عز وجل بينهم المعائش وفاوت بينهم غاية التفاوت، كما قال الله عز وجل: وهو الذي أغنى وأقنى. وابن عباس فسر أقنى أي أرضى كل أحد بما أعطاه. هذا نجار، وهذا حداد، وهذا بناء، وهذا مدرس، وهذا طبيب آدمي، وهذا طبيب حيواني بيطري، وهذا يحمل الأمتعة، وهذا يحفر القبور، وهذا يغسل الأموات، وهذا يحلق شعور الناس، وهذا يغسل ثيابهم، وهذا يتجر فيعرض لهم السلع ويجلبها لهم من الأماكن البعيدة، وذاك يحملهم في أسفارهم، وهكذا. فتستقيم الحياة ويتكامل المجتمع بتوفير ما يحتاج إليه. ولو صب الناس صبة واحدة فصاروا كلهم فقراء، فمن الذي يجلب لهم السلع والبضائع وألوان التجارات ويوفر لهم الحاجات؟ ولو كان الناس كلهم أغنياء لما وجدت من يشتغل عندك في الخدمة أو في صنعة من الصنائع، وما وجدت من يبني لك هذا البناء أو يصلح لك ما فسد منه أو غير ذلك. فهذه حكمة بالغة من حكم الله عز وجل في هذا التفاوت في الخلق، وهي مبنية على علم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. خبيرا أي ذو خبرة عظيمة يعلم بها دخائلهم وما يصلح لهم، وهو نافذ البصر فيهم. فهذا الإنسان الفقير المحروم البائس الذي لا يجد لقمة يسد بها رمقه لم يكن ذلك بسبب غفلة الله عز وجل عنه، فالله لا يغفل، ولا يكون ذلك بسبب أن الله قد نسيه، وإنما بصر الله فيه نافذ، والله عز وجل عالم بحاله وفقره وحاجته ومسكنته. الله يراه ويعلم حاله، ولكن الله ابتلاه بهذا الفقر. الله يبتلي الأغنياء بالفقراء ويبتلي الفقراء بالأغنياء، والعلماء تكلموا في الأفضل منهما، هل هو الفقير الصابر أو الغني الشاكر؟ اختلفوا في ذلك اختلافا كثيرا، وأظن أن المسألة أوضح وأجلى من أن يختلف فيها. وذلك أن الفقير ليس أمامه إلا الصبر، فإن انفرط صبره فهل سيتحول إلى الغنى؟ الجواب لا، سيبقى ملازما للفقر، لأن الله قد قدر أرزاق المخاليق وكتب رزقه وهو في بطن أمه، يبعث إليه الملك إذا كان قد تم له 4 أشهر، كما في حديث الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، حديث ابن مسعود، فيؤمر ب4 كلمات منها رزقه، فلو طار أو نزل لن يأتيه إلا هذا الرزق. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أحكم ذلك وبينه بيانا مبرما لا يجعل فيه لبسا: لن تموت نفس، نكر في سياق النفي، نفس أي نفس، حتى تستوفي رزقها وأجلها، وحتى للغاية لا يمكن أن ينقص من ذلك الرزق الذي كتب له في بطن أمه وكتب قبل ذلك في اللوح المحفوظ. لن يزيده الحرص الزائد والتهالك على الدنيا، فما كتب له سيوافيه. ومن العجائب التي يذكرها الناس في هذا الباب خبر رجل في بعض النواحي في هذه البلاد سقط في بئر في القليب سقط فيها وما أصابته نواحيها فسلم سقط في الماء مباشرة ففزع الناس وهرعوا إليه فاستخرجوه سالما لم يصب بأي أذى فأخذوه وسقوه لبنا ثم سألوه كيف سقط فقال لهم هلموا حتى ترون كيف سقط فجاءوا معه إلى القليب ثانية وبدأ يمثل لهم كيف كان يمشي ثم سقط فسقط لكنها لم تكن كالسقطة الأولى أصابته نواحي البئر فمات فكان هذا الرجل قد كتبت له هذه الشربة من اللبن سقط ولم يصب فشربها ثم بعد ذلك سقط فالإنسان أيها الإخوان ينبغي أن يرضى بما قدر الله عز وجل له وأن يوقن بأن الله عليم خبير حكيم بصير بصره نافذ فيه إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لأفسدته وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقرته لأفسدته وهذا شيء مشاهد قبل مدة قريبة رأيت اثنين من العمال الفقراء قد ركبوا في سيارة فخمة ركبوا في الخلف فوقعت عيني عليهم من غير قصد لكن الذي دهشني هو أن هؤلاء بمجرد ما ركبوا انتفشوا وجلسوا بطريقة عجيبة جدا فقلت في نفسي سبحان الله هؤلاء قد أركبهم هذا الإنسان لربما من أجل أن يعملوا له وهكذا ظاهر الأمر وهم في غاية التشحط في لباسهم وهيئتهم والشحوب باد على وجوههم فكيف لو كانت هذه السيارة لهم أو كان هؤلاء يسكنون في القصور ماذا سيصنعون بعباد الله لا ينظرون إليهم بطرفة عين ومن المعروف عند الناس أن من وقع لهم الغنى فجأة أو طفرة أو بعد أن مسهم الفقر أنهم يشمخون غالبا بأنوفهم على الناس فالمقصود أيها الإخوان أن الإنسان يثق بحكمة الله عز وجل وتقديره وتدبيره فلا يعترض ومن ثم لا تذهب نفسه حسرات على هذه الدنيا أنه يشعر بالحرمان والبؤس والناس عندهم ألوان التجارات ويسكنون المساكن الفارهة الفخمة والأثاث والرياش الثمين فإذا دخل بيوتهم صار بصره يتلفت في أرجاء هذه البيوت وينظر فيما فيها من ألوان النعيم فينعكس ذلك سلبا عليه فتذهب نفسه حسرات على هذه الدنيا أبدا الدنيا لا تستحق هذا كله يا إخوة والله عز وجل قد وصفها بأنها لهو ولعب إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد فهي كالمطر الذي ينزل فتأخذ الأرض زينتها ثم بعد ذلك يصير هشيما بلادكم هذه في أيام الربيع كيف تصير وكيف تتحول فيها الحياة إلى لون آخر ويكثر فيها الناس وتكثر فيها الأسمان والألبان والأزباد وغير ذلك مما تعرفون وتكسو الأرض حلة خضراء تكون بهجة للناظرين ثم ما يلبث ذلك عن قريب حتى يتحول إلى هشيم يتكدر الإنسان لربما برؤيته ويتأذى بملابسته والمشي عليه أو الجلوس فيه فأقول إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس منه والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا فإذا تفكر الإنسان في هذا المعنى ونظر فيه بنظر صائب فإنه يعرف قدر ما فاته وإذا عرف أن الله عز وجل قد قضى رزقه وفرغ منه فإنه لا يتحسر على صفقة فائتة وخسارة واقعة في تجارة أو نحو ذلك ما كتبت لك وكثير من الناس يتحسر لأنه قبل 60 سنة أو 50 سنة كانت تعرض عليه الأرض الشاسعة الواسعة التي تعد الآن بمئات الملايين، كانت تعرض عليه بأزهد الأثمان ولا يشتريها. نقول يا أخي لا تتحسر، لأنها ما كتبت لك، هي ما كتبت لك، وبالتالي لن تصل إليه ولن تصل إليها، لأنها قد كتبت لغيرك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، قال فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. أوصاهم بوصيتين: اتقوا الله بمعنى لا تمتد اليد للحرام، فالرزق مكتوب، فإن استعجلت أخذته من حرام، وإن صبرت وصلك بطريق الحلال. وانظروا إلى حال الناس، تأتيه الصفقة من الأموال بطريق فيه شبهة أو حرام، ثم تذهب عليه من جهة أخرى بخسارة بغير ذلك، ولربما سألته يقول لا أدري أين ذهب المال. اتقوا الله وأجملوا في الطلب بمعنى أنكم لا تتهالكون، لا تتهالكوا في طلب الدنيا والتكالب عليها والتهارش الذي يفضي بكم إلى تضييع حقوق الله وعبوديته، والقيام بما أنتم بصدده وخلقتم من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فيتهالك الإنسان وتصير الدنيا هي أكبر هم لهم، هذا ما يليق. اتقوا الله وأجملوا في الطلب، ابذل السبب. ألم ترى أن الله قال لمريم وهزي إليك الجذع يساقط الرطب ولو شاء أن تجنيه من غير هزه جنته ولكن كل شيء له سبب. فيبذل الإنسان الأسباب ولا يقعد في بيته، ولكن لا يتهافت ويتهالك على الدنيا. فإذا صلى فقلبه مشغول، هذا إذا صلى، وليس له هم إلا الحسابات والتقديرات لهذه الحياة. الأرزاق لا تأتي ترى بالذكاء والمهارة والشطارة، الله خسف بالذي قال إنما أوتيته على علم عندي. وإذا نظرت إلى حال كثير من التجار فتجد أنهم ما نالوا ذلك بذكاء وفن في التجارات أبدا، وإنما الله عز وجل أعطاهم وابتلاهم بهذا المال. ولو نظرت إلى تصرفات بعضهم لربما تذهل وتعجب كيف صار هؤلاء أغنياء وهم يفكرون بهذه الطريقة. هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن هذه الوصايا في هذه السورة الكريمة ما ذكره الله عز وجل بقوله ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم، إن قتلهم كان خطأ كبيرا. هذه الآية لما أوجب الله عز وجل إيتاء ذي القربى والمسكين والإحسان إلى ابن السبيل لحفظ أرواحهم ومهجهم فيعطون ما يحتاجون إليه، أعقب ذلك بالنهي عن قتل الأولاد وهم أولى بهذا الحفظ. وهذه الآية تدل على عظم رحمة الله عز وجل بخلقه، وأنه أرحم بهم من الوالد بولده، وذلك أن الله عز وجل يوصي الآباء بالأولاد أن لا يقتلوهم، مع ما جبلت عليه قلوب الآباء من الشفقة والحنو والرحمة، ومع ذلك الله عز وجل يوصيهم أن لا يقتلوا هؤلاء الأولاد، كما أوصى الله عز وجل الآباء بالأولاد في الميراث: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فالله رحيم بعباده، لطيف بهم، والأدلة على ذلك كثيرة جدا. وهذه الآية لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق معطوفة على قوله ألا تعبدوا إلا إياه، وصى ألا تعبدوا إلا إياه، ووصاكم ألا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. هنا في هذه الآية في سورة الإسراء، انتبهوا قليلا، قال الله عز وجل ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، ثم قال نحن نرزقهم وإياكم. وفي سورة الأنعام في الوصايا التي ذكرتها بالأمس ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، هنا خشية إملاق، وفي الأنعام من إملاق، ثم قال في الأنعام نحن نرزقكم وإياهم، وهنا في الإسراء نحن نرزقهم وإياكم. فما الذي يفهم من هذا التفاوت؟ ماذا تفهم؟ نعم، فالجواب أن يقال إنه في سورة الإسراء لما كان القتل واقعا بسبب ما يتوقع ويتخوف من الفقر المستقبل، قال لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، لا تقتلوهم خوفا من فقر في المستقبل إذا كثر عيالكم، ولهذا قدم رزق الأولاد هنا لما كان الأهل أغنياء لكن يخافون أن تتحول بهم الحال فيصيرون فقراء إذا كثر العيال، قدم رزق الأولاد، قال نحن نرزقهم، كل مولود يأتي رزقه معه وإياكم. وفي سورة الأنعام لما كان القتل بسبب فقر واقع، لا تقتلوا أولادكم من إملاق أي من فقر، قال مقدما رزق الآباء نحن نرزقكم وإياهم. ولهذا فهم منها بعض أهل العلم أن من أسباب الرزق الولد، الأولاد، إذا رزق الله عز وجل عبدا الذرية فإن ذلك يكون سببا لجلب الرزق. وهذا أصل كبير ينبغي للمسلمين أن يعتبروه، وذلك أنه وعد ثابت محقق من الله عز وجل الذي يملك الأرزاق وبيده خزائن السماوات والأرض. المؤتمرات التي تقام هنا وهناك ما يسمى بمؤتمرات السكان، يدور فيها حديث طويل وتوصيات تطالب وتنادي بتحديد النسل، ويقدمون فيها الأبحاث والدراسات التي يزعمون فيها أن كثرة السكان أو كثرة النسل أو تنامي البشر وازدياد نسبة المواليد أن ذلك يسبب ارتباك الاقتصاد وفقر الدول والمجتمعات، وكذبوا. هؤلاء يقولون ذلك وهم كفار، لأنهم لا يقيمون لله وزنا ولا يعرفون عظمة الله عز وجل وأوصافه الكاملة، وأنه هو الرزاق ذو القوة المتين، وأنه تكفل برزق كل إنسان، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وأن بصره نافذ بخلقه، وأنه كتب رزق كل إنسان وهو في بطن أمه إذا بعث إليه الملك، وكتبه قبل ذلك في اللوح المحفوظ، قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فالكثرة مطلوبة، والنبي صلى الله عليه وسلم يباهي بأمته عليه الصلاة والسلام، ولذلك أمر وحث أمته على التزوج ممن تتحقق فيه هذه الصفة الودود الولود من أجل كثرة النسل. فأقول الله عز وجل أعطانا ضمانا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة لن تهلك بسنة عامة، يعني بفقر عام، فكثرة الأولاد وكثرة النسل والذرية لن تغير شيئا من أوضاع الناس الاقتصادية بحيث يصيبهم الفقر والفاقة، إنما يسبب لهم ذلك الذنوب والإعراض عن الله عز وجل ومحاربته بألوان المعاصي وتضييع حقوقه وأوامره، هذا ليسبب الفساد والركود الاقتصادي والخسائر في التجارات والحروب والجفاف وقلة القطر. انظروا إلى أحوال الناس وذلك بسبب ذنوبهم، انظر إلى العيون الجارية من أيام الجاهلية معروفة يتغنون بها في أشعار الجاهلية، وما عرف أنها وقفت قط في التاريخ، تمر عليها الآن تجدها جافة يخرج ما بها من مياه عبر آبار ارتوازية، من كان يتوقع هذا؟ تمر بالأودية والجبال في مناطق شاسعة وتسأل أهلها يقولون نحن نعيش على المطر منذ عرفنا أجدادنا، وهكذا كان الناس يتناقلون منذ أيام الجاهلية يعيشون على المطر وتدر عليهم الأرزاق، والآن ينقطع عنهم المطر بالسنوات الست ولا يجدون الماء، ولو حفروا الآبار فإنهم لا يصلون إليه، فجفت زروعهم وأعنابهم وماتت دوابهم وصاروا ينقلون الماء بالسيارات من أماكن بعيدة من أجل شربهم، فتحولت تلك الأماكن الشاسعة الخضراء الجميلة المورقة تحولت إلى أماكن قاحلة. هذا شيء مشاهد، ومن قلب الطرف هنا وهناك رأى من ذلك الشيء الكثير. فأقول لماذا هذا كله؟ بسبب الذنوب ومنع الزكاة وتضييع حقوق الله تبارك وتعالى. فأقول الله عز وجل ضمن لنا الأرزاق، ففي هذه الآية رد على أولئك الذين يطالبون بتحديد النسل. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، والقتل معروف هو إزهاق النفس بفعل فاعل، وإلا فهو موت، قل مات حتف أنفه. تقتلوا أولادكم، الولد في كلام العرب يشمل الذكر والأنثى، الابن والبنت. وما الذي كانوا يقتلونه في التاريخ؟ المعروف أنهم كانوا يقتلون البنات، والله عز وجل هنا بين علة قتلهم، قال خشية إملاق، وفي الأنعام من إملاق، أي بسبب الفقر أو خوفا من الفقر، مع أن المعروف في التاريخ أنهم كانوا يقتلون البنت، يئدونها حية، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت يفعلون ذلك. لماذا؟ خشية العار. وهل هناك منافات؟ الجواب لا، وذلك أنهم يخافون عليها أن تفتقر فتضطر إلى بيع عرضها، وهذا لفرط غيرتهم، والغيرة خلق جميل مطلوب، ولكنه إذا زاد فإنه يكون خلقا ذميما. وقد يعجب الإنسان، أين قلوب هؤلاء؟ هل قطعت من الحجارة؟ ألم يجبل هؤلاء كغيرهم على الشفقة على البنت؟ حينما يعمد إلى دفنها وهي حية وتنفض التراب عن لحيته، ثم يقوم بكل قسوة ويدسها في التراب ويدفنها بهذه القتلة القبيحة، أليست عندهم شفقة ورحمة؟ نقول لا، كان عندهم شفقة ورحمة، وكان الواحد يغالب نفسه مغالبة عظيمة من أجل تحقيق هذا الفعل القبيح، وإلا فإن عاطفته وشفقته تغالبه غاية المغالبة. ومما يدل على هذه الأحاسيس التي كانت في نفوسهم قول إسحاق بن خلف يوصف هذا المعنى، إذا تذكرت بنتي وهي تندبني تقول يا أبتي فاضت لعبرة بنتي عبرتي بدمي. لكنه بين علة قتلها، قال أحاذر الدهر يوما أن يلم بها فيهتك الستر عن لحم على وضمي، تهوى حياتي وأهوى موتها شفقا، والموت أكرم نزال على الحرم. والبنت ما لها ستر إلا الموت. أخشى فظاظة عم أو جفاء أخ، وكنت أخشى عليها من أذى الكلم. يقول في حياتي ما أريد نسمات الهوى تؤذيها، فأخاف أموت ويجفوها أخوها أو يغلظ عليها عمها ويعاملها بفظاظة، وأنا أعاملها برفق ولين وشفقة لا تؤذيها النسمات. ثم بعد ذلك لا تجد ما تأكل فتضطر إلى بيع العرض، ثم تكون الفضيحة والعار، فيغلب نفسه ويغلب مشاعره، ثم يعمد إلى دفن هذه البنت. وكذلك وكلامهم في ذلك كثير. هذا رجل آخر عنده بنت اسمها مودة، يقول مودة تهوى عمر شيخ يسره، أبوها رجل كبير، مودة تهوى عمر شيخ يسره، لها الموت لو أنها تدري. وآخر عنده بنت يقال لها الجرداء، تقدم إليها الخطاب وقدموا لأبيها أغلى المهور، فقال إني وإن سيق إلي المهر عبد وألفان وذود عشر، يعني عشر من الإبل، أحب أصهاري إلي القبر. يقول أحب صهر إلي هو القبر، أنها تموت ونستريح. هكذا كانوا أيها الإخوان يفعلون لفرط غيرتهم، وهذا غلط ومبالغة في الغيرة. هذه البنت لم تفعل شيئا، وهي بنت ضعيفة مسكينة بريئة طفلة قتلت بغير ذنب، وهذا من أعظم الجرائم. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر، أي الذنب أعظم؟ كما في الحديث المخرج في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك، ولكن لنا مع هؤلاء الجاهليين وقفة. هؤلاء من أهل الجاهلية الذين يفعلون هذا الفعل بسبب غيرتهم. إذا قارنت هذه الحال التي بالغوا فيها بهذه الغيرة ثم نظرت إلى حال كثير من المسلمين ممن ضيع الغيرة وماتت غيرته وفرط في حريمه وجدت عجبا. فالبنت تذهب حيث شاءت وتلبس حيث شاءت وتحادث من شاءت وتخرج إلى الأفراح والمناسبات بلباس لا تلبسه امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، تعري الجسد، تفتن الناس بفتنة الرخيصة، فتنة الجسد. إذا نظرت إلى حال كثير منهم ممن يترك نساءه كأن الولي عليهن هو السائق، يذهب بهم ويجيء ولربما خلى بها وتحادثه، وإذا نظرت إلى حال بعضهم لربما سفرها إلى مكان بعيد من غير محرم، ولربما ذهب بها رجل غريب مع امرأة أو امرأتين إلى أماكن بعيدة من أجل أن تعمل، تقطع المسافات الشاسعة، ولربما في قلب الصحراء من أجل أن تكتسب دريهمات، من أجل أن تكون أجيرة. وكان الناس يعيبون ذلك كما قال جرير يهجو الأخطل وقومه وهم بنو تغلب، والتغلبيون بئس الفحل فحلهم وأمهم زلاء من طيق. زلاء يعني ليس لها عجيزة، ومن أوصاف الجمال عند العرب عظم العجيزة للمرأة، فتضطر إذا كانت تعمل فإنها تنسل حالها ويقل لحمها، فتضطر أن تضع الخرق في مؤخرتها لتتزين بذلك الجمال الكاذب المستعار. والتغلبيون بئس الفحل فحلهم، لأنه يضيع محارمه، والمرأة هي التي تعمل من أجل أن تنفق، وأمهم زلاء من طيق، تربط النطاق خلفها من أجل أن تتزين بزينة غير حقيقية. فأقول أين هذا ممن يسرح، أين هؤلاء الجاهليين ممن يسرح نساءه في السوق يحادثن الباعة ولا يدري ماذا يجري لهن، وتطاردهن أنظار لصوص الأعراض من لا يتقي الله عز وجل فيهن. فنحن بحاجة إلى التبصر أيها الإخوان ومراجعة النفس، وهل قمنا بما ينبغي من أجل المحافظة على أعراضنا، وهل غيرتنا كما ينبغي، أم أن ذلك قد ذاب ومات وتلاشى بسبب مخالطة الأمم مباشرة أو عبر ما ينقلونه لنا عن طريق الشاشة أو غير ذلك. فالمقصود أن العرب في الجاهلية كانوا يئدون البنات، وما كان كل أهل الجاهلية يفعلون ذلك، وإنما كان في بعض قبائلهم، ومن هؤلاء تميم بن مر وقبيلة قيس وأسد وهذيل وبكر بن وائل. لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، الإملاق هو الفقر، ويقال أملق الرجل إذا لم يبق له إلا الملقات، والملقات هي الحجارة الملساء العظيمة، مثل ما تقول تربت يده أي لصقت بالتراب. فهذا الإنسان لم يبق له إلا الصخور أو الحجارة، وماذا تغني عنه هذه الصخور والحجارة؟ الواحدة ملقة. لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم، تكفل الله عز وجل برزقهم وإياكم ونرزقكم معهم، إن قتلهم كان خطأ كبيرا. وهذه قراءة الجمهور، وفي قراءة ابن عامر وهي متواترة كان خطأ كبيرا، وفي قراءة ابن كثير وهي متواترة كان خطاء كبيرا. وخطاء من خطئ إذا أجرم، وهو لغة في الخطأ، يقول العلماء بأن الخطأ هو مخالفة الحق من غير عمد، الخروج عن الصواب من غير عمد، وإن كان ذلك بطريق العمد فهو الخطأ، كما قال الله عز وجل إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، ما قال مخطئين. وكما في قول ناصية، ناصية كاذبة خاطئة. وهذا هو الفرق عند طائفة من أهل العلم بين الخطأ والخطأ، إن قتلهم كان خطأ كبيرا، أي جرما وإثما وذنبا عظيما. ثم قال الله عز وجل ولا تقربوا الزنا، إنه كان فاحشة وساء سبيلا، لما نهى عن قتل البنات، وذلك خشية أن تفتقر فتضطر إلى بيع عرضها فتزني، نهى عن الزنا نهيا عاما بهذه الصيغة المحكمة: لا تقربوا الزنا. والنهي عن مقاربة الزنا أبلغ من النهي عن مواقعته، وذلك أن النهي عن مقاربة الشيء يعني النهي عن كل سبب يوصل إليه، فهو نهي عن كل وسائله، نهي عن النظر، ونهي عن الخضوع بالقول، ونهي عن أن تتبرج المرأة بزينتها، ونهي عن كشف العورات، وهو نهي أيضا عن الخضوع بالقول، أو أن تضرب برجلها ليسمع صوت خلخالها، أو أن تتعطر وتخرج، أو تخالط الرجال، أو تعمل في أماكن الرجال، أو تكون بائعة ويراجعها الرجال في الأسواق أو غير ذلك. لا تقربوا الزنا، كل سبب يوصل إليه فأنتم منهيون عنه. والنهي عن الشيء نهي عن أسبابه، هذه قاعدة. لا تقربوا الزنا، الزنا معروف وهو الوطأ المحرم، هو وطأ غير الزوجة وملك اليمين. إنه كان فاحشة وساء سبيلا، إن هنا تدل على التعليل وتدل على التوكيد أيضا. لماذا لا يقرب الزنا؟ لأنه كان فاحشة وساء سبيلا. والفاحشة كل ما عظم فهو فاحشة، فالذنب الكبير يقال له فاحشة. وشاع في العرف إطلاق الفاحشة على الزنا وما في معناه، وإن كان ذلك يصدق على كل الذنوب العظيمة، فالزنا لا شك أنه من الفواحش، وكل ذنب عظيم فهو فاحشة. وبعض أهل العلم يقولون إذا ذكرت الفاحشة بأل الفاحشة فهي الزنا وما في معناه، وإذا ذكرت منكرة فهي كل ذنب عظيم فاحشة، وإذا ذكر بقيد البيان من يأتي منكن بفاحشة مبينة فهو عقوق الزوج. وهذا على كل حال لا دليل عليه. إنه كان فاحشة وساء سبيلا، أي وساء سبيله سبيلا. لماذا؟ لأنه يتضمن ألوان القبائح، ولأن عاقبته سيئة في الدنيا، في الدنيا والآخرة. فالزنا سبب لهلاك الأولين والآخرين، وفيه من المعاطب والمهالك ما فيه، وهو يفضي بصاحبه إلى أفظع الغايات وموارد الهلكات. وقد جعل الله عز وجل الزنات في شر مكان في جهنم، في تنور، كما سيأتي من حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه، ومن قبائحه ومساوئه، وهو الثاني، أن الله عز وجل مع كمال رحمته جعل عقوبته من أبشع العقوبات، حيث إن المحصن يرجم بالحجارة حتى ينزف ويموت. ونهى عن رحمته والرأفة به: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. بل إن الله عز وجل قد فطر الحيوان على بغضه ومجانبته، كما جاء في صحيح البخاري عن عمرو بن ميمون رحمه الله قال: رأيت في الجاهلية قردا زنى بقردة فاجتمع عليهما القرود فرجموهما حتى ماتا وكنت ممن رجمهما. وأمر ثالث من قبائحه أنه يجمع خلال الشر كلها من قلة الدين وذهاب الورع وفساد المروءة وقلة الغيرة، فلا تجد مع زان ورع ولا وفاء بعهد ولا صدق في حديث ولا محافظة على صديق ولا غيرة على محارمه، بل الغدر والكذب والخيانة وقلة الحياء وعدم المراقبة وعدم الأنفة للحريم وذهاب الغيرة من القلب، كل ذلك من شعب الزنا وموجباته. وأمر الرابع وهو أنه يوجب غضب الرب تبارك وتعالى. وأمر خامس أنه يورث سواد الوجه وظلمته وما يعلو صاحبه من الكآبة. وأمر سادس وهو أنه سبب لظلمة القلب وانطفاء نوره. وأمر سابع وهو أنه من أعظم أسباب الفقر. وأمر ثامن أنه يذهب حرمة فاعله ويسقطه من عين ربه ومن أعين الناس. وأمر تاسع أنه يكون سببا لسلبه أحسن الأسماء وهو اسم العفة والبر والعدالة، فيكون موصوفا بالفجور والفسق والخيانة والزنا، كما أنه يسلب صاحبه، وهذا الأمر العاشر، الوصف بالإيمان المطلق، كما جاء في الحديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. كما أنه يعرض صاحبه لسكن التنور الذي أشرت إليه آنفا. والأمر الثاني عشر أنه يفارق صاحبه الطيب الذي وصف الله به أهل العفاف، فيكون خبيثا، كما وصف الله هؤلاء بقوله: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. والجنة جعلها الله دارا للطيبين وليست محلا للخبث وأهله. سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. والأمر الثالث عشر ما يقع في قلب أصحابه من الوحشة بخلاف أهل العفاف، فيكون في قلوبهم من الأنس والانشراح. والأمر الرابع عشر نزع الهيبة من أصحابه. والأمر الخامس عشر أن الناس ينظرون إليه بعين الخيانة ولا يأمنه أحد على ولده أو محارمه. والأمر السادس عشر ما يحصل لصاحبه من حرج الصدر وضيقه، فهم يبحثون عن اللذة والأنس فيعاملون بضد قصدهم. والأمر السابع عشر أن الزنا يجرئه على قطيعة الأرحام وعقوق الوالدين وكسب الحرام وظلم الخلق وإضاعة من استرعاه الله إياهم، وربما قاده ذلك إلى أفعال أخرى كالسحر والسرقة والقتل وما إلى ذلك. فهذه جريمة مسبوقة بجملة من الذنوب والمعاصي والجرائم، ويعقبها أيضا جملة من الأمور أيضا المشينة، فلا كانت لذة توجب هذا العذاب الأليم وتسوق صاحبها إلى مرافقة أصحاب الجحيم. تذهب اللذات وتبقى الحسرات وتفنى الشهوة وتبقى الشقوة، وكان الإمام أحمد رحمه الله يردد كثيرا: تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الإثم والعار، تبقى عواقب سوء من مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار، فهي لذة قصيرة يعقبها حسرة طويلة. والعاقل إذا تأمل في مثل هذا، لا سيما إذا تأمل أن الجزاء من جنس العمل وأن هذا دين، وأن من ينتهك أعراض الناس فإن عرضه سينتهك، فهذه أمور توجب المباعدة عن هذا الفعل القبيح. ولما نهى عن مقارفة الزنا نهى عن قتل النفوس المعصومة، وهذا كله من الضرورات الخمس، لأن الضرورات الخمس هي حفظ الدين، والله عز وجل قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وحفظ النفوس، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، وحفظ العقول وذلك بالنهي عن كل مسكر، وحفظ الأعراض، لا تقربوا الزنا، ونهى عن القذف، وكذلك أيضا حفظ الأموال، حيث نهى الله عز وجل عن أكل أموال اليتامى وعن السرقة، وجعل في ذلك الحد. وكل الحدود الشرعية هي دائرة على حفظ الضرورات الخمس من جهة العدم. لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. بعض السلف كالضحاك يقولون هذا أول ما نزل في شأن القتل، لا تقتلوا النفس، يقولون إن النفس سميت بذلك لما جعل الله عز وجل لها من النفاسة. لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، النفوس المعصومة المؤمن، وكذلك الكافر الذي له عهد أو أمان فإنه لا يجوز قتله إلا بالحق. والكفار على أنواع، منهم أهل ذمة وهم الكفار المستوطنون في بلاد الإسلام، فهؤلاء لهم شروطهم، وطائفة أخرى من الكفار وهم المعاهدون بين المسلمين وبينهم عهد، والطائفة الثالثة هم المستأمنون أعطي الأمان. فهذه ثلاث طوائف لا يجوز الاعتداء عليها، والطائفة الرابعة هم المحاربون، وهؤلاء الذين تستباح دماؤهم وأموالهم. لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، بالحق الباء للمصاحبة. وقد جاء في حديث ابن مسعود ما يفسر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، ما هي؟ الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فلاحظوا أن هذه الثلاث المذكورة في الحديث جاءت بأسلوب الحصر، لا يحل إلا بالنفي والإثبات، وهي أقوى صيغة من صيغ الحصر، وهي التي جاء بها التوحيد لا إله إلا الله. وهل هذا يعني أنه لا يحل دم المسلم إلا بإحدى هذه الثلاث فقط، إذا كان ثيبا زانيا أو كان قاتلا يقتص منه بشرطه قتل العمد العدوان بما يقتل عادة بمكافئ، والتارك لدينه المفارق للجماعة المرتد عن الإسلام فإنه يقتل، من بدل دينه فاقتلوه. هذه الثلاث جاءت بأسلوب الحصر، فهل هذا يعني أنه لا يجوز قتل المسلم إلا في هذه الثلاث فقط وما عدا ذلك يكون من قبيل الظلم؟ لا، لأننا إذا جمعنا الأدلة نجد أن هناك جملة من الأعمال والجرائم يجوز معها قتل هذا الإنسان الذي ينتسب إلى الإسلام أو نطق بالشهادتين. فمن ذلك مثل إيش؟ من عمل عمل قوم لوط فإنه يقتل، اقتلوا الفاعل المفعول به، وهذا أصح ما قيل فيه والله تعالى أعلم، يقتل بالسيف، يقتل بالسيف. وكذلك من أتى بهيمة يقتل وتقتل البهيمة معه، وأيضا بالساحر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربه بالسيف. نعم، المحارب، فإن الله عز وجل قال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، على التخيير أو على التقسيم والترتيب على قول بعض أهل العلم، قطاع الطرق وأشباه قطاع الطرق. نعم، الأعمال التي يقتل من فعلها مثل إيش؟ هذا داخل تحت عموم قوله إلا بالحق، من فعمل عمل قوم لوط فإنه يقتل ولو كان غير محصن، من سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل، يقاتلون، ما هو يقتلون، يقاتلون، في فرق بين يقتلون وبين يقاتلون. مانع الزكاة إذا امتنعت طائفة من الزكاة تقاتل، ولو امتنعت طائفة من شريعة من شرائع الإسلام مثل الأذان تقاتل، البغاة يقاتلون، وفرق بين القتل والمقاتلة. كذلك الباغي يقتل في حال بغيه إذا لم يمكن كفه إلا بالقتل. طيب، إلا بالحق. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، من قتل مظلوما أي قتل بغير حق، فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. الولي هو الأقرب من عصباته، هو وليه كالأب مثلا. جعلنا لوليه سلطانا بمعنى أن الله عز وجل خيره، وهذا هو الأرجح من أقوال أهل العلم في معناها، خيره بين الأمور الثلاثة، خيره بين القصاص وبين الدية وبين العفو مجانا، وهذا اختيار كبير المفسرين بن جرير الطبري رحمه الله، جعلنا لوليه سلطانا. وعلى كل حال هو مخير بين هذه الأمور الثلاثة، وأصل السلطان هو الحجة، فلما ثبت هذا لولي القتيل بحجة ظاهرة سماه سلطانا، فهو له سلطة على هذا القاتل شرعا وقدرا، شرعا وقدرا، وهو بالخيار بين هذه الأمور. جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، من قتل مظلوما، لاحظ هنا عمم، وهذا يدل على أنه من قتل ظلما بكل ما يقتل عادة بشرطه، ولا يشترط أن يكون بمحدد، فإنه يستقاد منه. فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، وفي القراءة الأخرى المتواترة فلا تسرف في القتل. من هو الذي لا يسرف في القتل؟ على كل واحدة من القراءتين، بعض العلماء يقولون المقصود بذلك القاتل، أيها القاتل ينبغي أن ترعوي لا تسرف في القتل فإنك ستقتل، لكن هذا المعنى فيه بعد، والذي عليه عامة أهل العلم أن الخطاب موجه للولي، وبعضهم يقول إن قراءة فلا تسرف موجه لي فلا تسرف في القتل أيها القاتل، وبعضهم يقول المخاطب بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولمن بسط الله يده من بعده، يعني من الولاة والأئمة والأمراء، لا تسرف في القتل. والأقرب الله تعالى أعلم، فلا يسرف في القتل يعني الولي في القصاص. وكيف يكون الإسراف؟ الإسراف هو الخروج عن حد الاعتدال بالزيادة، فكيف يكون الإسراف في القتل؟ يكون الإسراف بالقتل بصور شتى، منها أن يقتله بغير ما قتل به وطعنه فيأخذ هذا الإنسان ويريد أن يتشفى منه فيقتله بقتلة أشنع من ذلك، كأن يرد رأسه بالحجارة مثلا. وإنما القصاص يكون بالمثل، رضخ رأسه بالحجارة يرضخ بالحجارة، رد رأسه بين حجرين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم باليهودي. والمسألة خلافية على كل حال، قتله بالسيف يقتل بالسيف، فالإسراف في القتل يكون بأن يقتله بغير الطريقة التي قتله بها، ويكون أيضا بالمثلة يريد أن يتشفف يمثل به، ويكون أيضا بقتل غير القاتل. كانوا في الجاهلية لربما رأوا أن هذا القاتل لا يكافئ المقتول، المقتول سيد وفارس القبيلة، واللي قتله إنسان عادي من القبيلة الأخرى، فيقولون كيف يقتل هذا بهذا؟ لابد أن نقتل سيد القبيلة أو فارس القبيلة. ومن صور الإسراف في القتل أن يقتلوا الجماعة بالواحد ولم يشتركوا في قتله، هم براء لكن يقولون فلان ما يكافئه واحد، فلان لابد أن يقتل فيه جماعة أو تقتل القبيلة بكاملها، وقد لا يوفون بقدره ومنزلته، لا يسرف في القتل. هكذا كان أهل الجاهلية فعلمهم الإسلام، وقد قال الشميذر الحارثي: فلسنا كمن كنتم تصيبون سلة فنقبل ضيما أو نحكم قاضيا. يقول إذا جاء العلم أن لا نعترف بتحكيم قاضي ولا نقبل وساطات ولا نقبل ديات، يقول: ولكن حكم السيف فينا مسلط فنرضى إذا ما أصبح السيف راضيا. تعرفون القاعدة عندهم: ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلم. هذه القاعدة عندهم غابة. وكما قال المهلهل في الأخذ بثأر أخيه كليب، وقد قال فيه شعرا كثيرا، قال: قتلوه قبيلة مرة، يقول: كل قتيل في كليب غرة حتى يعم القتل آل مرة. يقول كل من نقتل منهم هو مثل العبد غرة، لا يكافئ كليب حتى يعم القتل آل مرة، ويقتل القبيلة كلها علشان كليب. وتقول كبشة بنت معدي يكرب في أخيها، تقول: قتله رجل اسمه جبر، تقول: فيقتل جبرا بامرئ لم يكن له بواء، ما هو مساوي له ولا مكافئ، ولكن لا تكايل بالدم. بالجاهلية كانوا يتكايلون بالدم، يقول: دم فلان ما هو بقدر دم فلان، دم فلان يلا في حشرة، أو ما يعدله إلا دم رئيس القبيلة. فهي تقول: فيقتل جبرا بامرئ لم يكن له بواء، أي كفأ في الدم. تريد أن هذا القاتل الذي يقال له جبر يقتل بأخيها، وإن لم يكن كفأ له وأخوها يقال له عبد الله، لكن الإسلام أبطل التكايل بالدم. ثم قال الله عز وجل: إنه كان منصورا. هذا يعود إلى من؟ إلى ولي المقتول، كما قال كبير المفسرين بن جرير الطبري رحمه الله، وبعض أهل العلم يقول إلى المقتول من قتل مظلوما إنه كان، وبعضهم يقول إلى دم المقتول إنه كان منصورا. على كل حال المقتول مات وانتهى، ولو قتلوا أهل الأرض به لما استفاد شيئا، ولكن ذلك يفيد في حقن دماء الناس، ولكم في القصاص حياة، فيرتدع الناس عن القتل. ولهذا قالوا في المثل العربي المشهور: القتل أنفى للقتل. جزى الله الشيخ خير الجزاء، وجعل ما قدم في موازين حسناته، وتقبلوا تحيات إخوانكم في صدى التقوى للإنتاج والتوزيع، وبالتعاون مع تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو 14,505.